ومن إصداراتنا المتفائلون في زمن اليأس، الرقية الشرعية، مؤسسة أصداء الدعوة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، حي الجزيرة، الهاتف الموحد 92-00-00-151، جوال 055-43-23-670، صندوق البريد 441، الرمز البريدي 119-52. موقعنا على الانترنت www.as4a.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.